صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو اللقاء الأخير في كتاب الزكاة، وهو نهاية المجلد الثاني أيضا من الشرح الممتع، حتى ننتقل إلى المجلد الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى. وبشرى الأخ الفاضل العزيز جمعية الإمام حذيفة الخيرية طبعت لكم فقه الجنائز في مطوية، ستوزع عليكم بين الأذان والإقامة إن شاء الله، والكل سيأخذ، وهناك فضل يعني زيادة حتى لا تشرف أحد ولا تطلع، هناك زيادة في العدد. فشكر الله لجمعية حذيفة الإسلامي، ونستأذنهم إن كان هناك أحد يريد أن يطبعها فلا بأس، يعني أحد يريد أن يعاود الطبع فلا بأس، ولكن ملحوظة في الطبع طبعا معلومات محققة، لو طبعت على ورقة بيضاء مع خط أسود كان أجود، حتى تكون سهلة القراءة، يعني ألوان، ممكن ألوان معينة هنا يكون الصعب عليك أن تقرأ المطوية مع الخطوط إلا بالميكروسكوب. طبعا الإخوة الأفاضل اجتهدوا في طبعها بارك الله فيهم، فأعتقد أصحاب النظر 6x6 لن يجدوا مشقة في قراءتها، أما أصحاب النظارات كحالنا ربما يعانوا بعض الشيء من قراءتها. عموما جزاهم الله خيرا على طباعتها، لكني ألفت النظر إلى ينبغي أن تكون مقروءة واضحة حتى لا يكون هناك مشقة لمن يعني يمتلك أو يحصل على هذه المطوية، وهو عمل طيب مأجور إن شاء الله تعالى. فبارك الله في جمعية حذيفة الخيرية وفي القائمين عليها. فصل الأخير في كتاب الزكاة، باب أو فصل في من لا يجب لهم الزكاة، أو قل موانع الزكاة، من يمتنع أن أعطيهم الزكاة. هناك موانع في الفقه الإسلامي كما معروف، والمانع من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية؟ الوضعية، الشرط والمانع والسبب. يعني إيه مانع؟ الحيض يمنع الصلاة، نعم، اختلاف الدين يمنع الميراث، وهكذا الجنابة تمنع قراءة القرآن والمكس في المسجد، هناك موانع. الرضاعة تمنع الزواج، موانع. قال من الذين يمتنع أن أدفع لهم الزكاة؟ قال ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي. هاشمي ومطلبي يعني بني هاشم وبني عبد المطلب. هنا نقف وقفة، لماذا لا تدفع الزكاة إلى بني هاشم، ولماذا دخل بنو عبد المطلب مع بني هاشم؟ وهل فعلا يصح ما قال المصنف أن بني عبد المطلب يلحقون ببني هاشم؟ هذا صحيح أم غير صحيح؟ حنتكلم الآن. شيخ عمر بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم له نسب عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن من؟ هاشم، فهاشم هو الأب الجد رقم كام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله أبوه عليه الصلاة والسلام، عبد المطلب الجد الأول وهو الجد الثاني، هاشم هو الجد الإيه؟ أو هو الأب الثالث، تقول هو الجد الثاني أو هو الأب الثالث. عبد مناف أنجب أربعة، هاشم، عبد المطلب، عبد شمس، نوفل. كم واحد كده؟ أربعة. يا هاشم أخو من؟ المطلب. هاشم أخو المطلب. الزكاة أيها الإخوة الكرام ما كما هو معلوم طهور، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كأن الزكاة تطهر. فالماء الطهور حينما يطهر وينفصل عن بعض الأشياء تحول إلى يحمل الوساخات، فالزكاة هي أوساخ الناس. يعني أوساخ الناس، ده حديث، الزكاة أوساخ الناس، يعني تدخل على المزكفة تأخذ وسخة تطهره معنويا. ولذلك من كرامة بني هاشم أنهم لا يقبلون الوساخات، وساخات الناس، ولذلك هذا علو لشأن بني هاشم. يقول لا تدفع إلى هاشمي، يعني من ينتهي نسبه إلى بني هاشم لا ينبغي أن تدفع له الزكاة. هذا المذهب شيخ الإسلام مفسر رحمه الله الحقيقة، ويقول إن كان الهاشمي يأخذ من الغنيمة فلا تدفع له الزكاة، أما إن حرم من الغنيمة فيجوز أن تدفع له الزكاة. إيه عن الغنيمة؟ وكيف توزع الغنيمة في القرآن؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، ولمن؟ وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. الغنيمة يا شيخ عبد القادر لما نأخذها المعركة تقسم إلى الآتي: أربعة أخماس الغنيمة لمن؟ للهاشميين، للغانمين، للمقاتلين الذين حصلوا على الغنيمة. كم؟ أربعة أخماس، يعني كم سهم؟ أربعة أسهم، يبقى كم سهم؟ هو الخمس. الخمس ده يقسم إلى خمسة، أحسنت، يعني الخمس الأخير نقسمه إلى خمسة. لله كم؟ لله وللرسول الخمس، خمس الخمس. لابد أن تقرأ لا تعرف المعنى. الغنيمة لما نحصل عليه، حصلنا على غنيمة، كيف يقسمها ولي الأمر؟ أربعة أخماس لمن؟ للغانمين، والخمس يقسم إلى خمسة أسهم، خمسة أخماس. الخمس الأول من الخمس لله وللرسول، يعني لبيت المال، تمام؟ فإن لله خمسه وللرسول. اثنين لذي القربى، من ذي القربى؟ بنو هاشم، بنو هاشم هم ذي القربى، اذا ياخذوا من الغنائم ام لا ياخذوا؟ ياخذوا. ذي القربى بني المطلب، بني المطلب كذلك من ذي القربى، القربى الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذي القربى واليتامى ثلاثة، والمساكين أربعة، وابن السبيل خمس. يبقى الخمس، السهم الخامس يقسم إلى كم؟ إلى خمس. الذي جاء في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله إيه؟ خمسة. قال شيخ الإسلام إن أخذ أولو القربى من خمس الغنيمة فلا يستحقون الزكاة، أما إن لم يأخذوا وحرموا من هذا الخمس فيمكن أن تفرض له الزكاة، لأن الزكاة لأنهم ينطبق عليهم ما ينطبق على مستحق الزكاة. أما بني المطلب فيرى شيخ الإسلام أنهم لا يلحقون بمن؟ ببني هاشم إلا في المؤازرة والمناصرة، لأنهم في الحصار الاقتصادي من الذين آذروا بني هاشم؟ بنو المطلب، ودخلوا معهم في الحصار أبناء العمومة وأكلوا تحت أخدامهم في الحصار، فلذلك كانت الغنيمة تقسم عليهم هم أولو القربى خمس الخمس. قال لا تدفع إلى هاشمي. هل هناك هاشمي الآن؟ لا، في اليمن ينتشرون في اليمن، كل واحد صدام كم الأشراف كل واحد عم نفسه من له ولك الشريف الشريف الشريف الشريف. الحقيقة الناس بيحتاجوا إلى تحقق ويقين. طيب من ادعى أنهم عبد، المولى تابع، المولى تابع مملوك، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، دي المرة ثلاثة، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. اشترط المصنف هنا أن تكون فقيمة تكون تحت غني زوجها غنك، رغم أنها فقيرة إلا أن لها زوج، زوجها غني يلزم بالنفقة عليها، لكن لو كانت تحت غني جلدة يجوز أن تأخذ من زكاة أم لا تأخذ؟ طب لو تمكنت تأخذ من مال في غني جلدة، عمل خزنة حطوف عليه حطه مفتاح في جيبه وننفع عضوه حطي منفق. اما ان كان غني معسر او غني بخيل يمنعها من ان تأخذ منه او ان تأخذ من خلف ظهره. نعم. ولا الى فقيرة تحت غني منفق لا تدفع لها الزكاة، ولا الى فرعه واصله. فاقول من هم الذين لا يستحقون؟ بني المطلب، فقيرة تحت غني منفق، في خلاف الحقيقة، كلام ده كلام الجمهور. الفرع والأصل، من هم أصول الرجل؟ أبو وجد وهكذا. من هو فروعه؟ ابنه وأبي، لأن الأب أصل، أصل يا مولانا، ولا لهم الزكاة. الحقيقة الشيخ يخالف رحمه للأصل والفرع، لأن النص عندنا إنما الصدقات للفقراء، فكل فقير يجوز أن تأتي بمخصص ولم يجد المخصص، إنما قال إلا إذا كان دفع الزكاة. مثال رجل عنده امرأة زوجة وزوجته فقيرة، هل يجوز أن يعطيها زكاة بالإنفاق عليها شرعا؟ فلو أعطاها الزكاة ستنفق هي على من؟ على نفسها، فتسقط عنه مدينة عليها دين، يجوز لزوجها أن يعطيها الزكاة في هذه الحالة، لأنه حينما يعطيها لأداء الدين يبقى الزكاة لا تصح إذا أسقطت واجبا. ابني أنا ملتزم من نفقة علي، يروح على الزكاة يجيبها لبس الدراسة لا تصح. هذا رأي الشيخ رحمه الله. وما سوى ذلك ولا ينفق على من؟ على أبنائه، على أولادي. يعني هي تسأل لي بنتي في الجامعة وابني في الجامعة، أبوهم لا ينفق عليه، يطلبون الزكاة للآخرين أم لي أن أعطي الزكاة لهم؟ ما رأيك في هذه المسألة؟ ها؟ ها؟ لأنها غير ملزمة بالنفقة عليه، فرع، يبقى لا تجوز أن تخرج بها الزكاة، هذا مهم. قال: ولا إلى عبد ولا زوج. رقم 4: لا تجوز الزكاة من السيد إلى من؟ إلى عبده، لأن العبد ملك لمن؟ السيد، فكيف ينفق؟ كيف يعطي الزكاة؟ ولا لزوج، لعبد ولا زوج. يعني الزوجة هل يمكن أن تعطي الزكاة لزوجها؟ المذهب يقول لا. قلنا الشيخ يرى أنه يمكن للزوجة أن تعطي الزكاة لمن؟ لزوجها، ويستدل بحديث ابن مسعود: زينب أي الزيانب التي تصدقت مما لها على من؟ على زوجها، عبد الله بن مسعود زوجته أعطته صدقة. حتى قال الشيخ: إن كانت هذه كما قالوا صدقة تطوع، وليس في الحديث ما يبين هذا، فإن النص عندنا عام، والعام لا يقيد إلا بخاص، ولن يجد إلى ذلك من أراد أن يخصص. فهمت هذه المسألة؟ قال: ولا إلى عبد ولا زوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزهم. يعني هذه مسألة مهمة، أعطاها لمن ظنه غير أهل، يعني جاء إلى رجل غني وأعطاه الزكاة وهو يظن أنه ليس أهلا لاستحقاقها، تجزئ؟ لا تجزئ، حتى ولو بان أنه من أهلها، لأنه عند الإعطاء تيقن عند إعطائه أو ظن أنه ليس من أهلها، فلماذا أعطيت طالما أنه ليس من أهلها؟ هذه نقطة مهمة. يبقى قال: وإن أعطاها لمن ظنه، نعم ما لسه بتكلم فيهم، وإن أعطاها لمن ظنه. جاء سؤال، رجل اليوم اتصل بي دفع الزكاة إلى أحد المساجد في إقامتها في تشهيده مبلغ كبير، وهو لا يعلم أن إقامة المساجد وتشهيدها ليست من مصارف الزكاة، فماذا تقول له؟ هل تجزئه أم لابد من إعادتها مرة أخرى؟ لابد من إعادتها لأنها ليست من المصارف الشرعية، يعني تصبح في ذمته مكلف بها. إذا غلب على ظنه أن هذا ليس من المستحقين للزكاة فلا يجب أن يعطيه، وإن أعطاه الزكاة حاضر، وتبين بعد ذلك أنه من أهلها لا تجزئ، لأنه عند الإعطاء كان يظن أنه ليس من أهل استحقاقها، فهناك من يستحق الزكاة كما في الفصل السابق اللي هم باب من تدفع لهم الزكاة. سأل سائل، يعني للمعرفة الشيخ الذي كان معي في الخليجية والأمس، يعني أفتى بالجواز وقلت له: لا، شنط رمضان، شنط صدقة الإطعام، يعني واحد عمل 2000 شنطة في رمضان وزعها على الفقراء، هل تجزي عن الزكاة؟ ها؟ لا تجزي يا شعوب، لأن الزكاة إنما صدقاته تمليك تملكه، لما التملك هنا للفقراء تديله فلوس هو ايه؟ حر. دي اطعام طعام يا مولانا، هذه اطعام طعام صدقة. ما هذا الرحمن؟ هل تحسب من الزكاة؟ ايضا ايه الصدقة، لان الاصل في الزكاة التملك. يتملك يا من؟ الفقير كما الغني يملك، انما الصدقات للفقراء، لم هنا لم التملك يعني تملكها ويكون له حرية التصرف فيها كيفما شاء، مش انت تحجر على تصرفه وتقول له جبت لك اكل تاكل غصب عنك بالزكاة. طب ولا حد قال كده؟ لا يا اخي، لا نادي الرحمن ولا شنطة رمضان تعد من الايه؟ الزكاة، انما تعد من الصدقة، صدقة التطوع. وفي المال حق غير الزكاة، وان اعطاها قلنا في التطوع. من قلت كده الشيخ هنا مستدل بالحديث، لكنه يقول هناك من قال انها في الصدقات العامة وليست في الفريضة، ثم عاد يرد قال فان قال هي في صدقة التطوع نقول له ما الدليل على المنع؟ ان الزوجة تعطي لمن؟ لزوجها. ما الدليل على المنع؟ ها؟ يجوز الا اذا كان عطاء الزكاة يسقط الواجب فقط. كان عطاء الزكاة يعني على كفارة يمين الشيء ابغاد عليه ايه؟ كفارة يمين اطعامه 10 مساكين يا مولانا، ب10 جنيه يعني ب100 جنيه كل واحد يطعم ب10 جنيه اطعام. فجيت 100 جنيه قلت له ايه؟ خذ الزكاة لأسخط عن الكفارة. عند ذلك لا يجوز، لأن الزكاة أسخطت الواجب الذي علي، لا يجوز أن أسخط الكفارة بالزكاة. مش كده ولا إيه؟ ها؟ الأصل عندنا يجوز إعطاء الزكاة للجميع ما لم تسخط واجبا. نعم يا مولانا. أيوه. مين هم المسلمين دول؟ بس خلي بالك الشيخ عبد القادر، جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية على عدم الجواز، دي فتوى صحفية. طبعا ايه؟ المساجد مصرف من مصارف الصدقة، في اي بند ندخلها في المصارف الثمانية؟ في سبيل الله، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمين عليها والمؤلفة قلوبهم حدخلها فيهم والغارمين وابن السبيل، وفي سبيل الله حدخلها فيهم. قالوا في سبيل الله، قلنا في سبيل الله هو الجهاد، اعداد المرابط والمقاتل. توسع الشيخ ابن عثيمين فقال هناك جهاد بالبنان يعني بالقلم، كما هناك جهاد بالسيف. لا لا، اهل الكتاب ليس لهم ان ياخذوا من الزكاة، تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من اغنيائهم الحديث معاذ وترد على من؟ فقراء المسلمين. نعم. ايش للشيخ نسيت السؤال؟ اسقط واجب، مظبوط كده. ما انت خلاص فهمته ان الزوجة ادت الزوج ورجع انفق عليها زكاة اسخط واجب، انما الزوج لو مديون، زوج مديون على فلوس تعطيها ام لا تعطيه؟ احنا قلنا القاعدة عندنا بشرط ان لا تسقط ايه واجبا. قال وان اعطاها لمن ظنه حاضر غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه الا بغني ظنه فقيرا فانه يجزه. ظن ان هذا فقير وهو غني، يعني هو عند اعطائه الزكاة له كيف ماذا كان يعتقد، فقير ولا غني؟ فقير. خلاص الاصل عند الاعطاء تأخذ على الظاهر. وحديث حاجي لكم البخاري تعرفونه باب الزكاة كتاب الزكاة، خرج رجل بصدقة فوضعها في يده غني وهو يظن انه فقير، فاصبح الناس يقولون ها تصدق الليل على اليوم على غني، فخرج كانها مصيبه لا تجزئ، قال غني، فاعادها ثم تصدق على سارق، فاصبح الناس يتقولون تصدق الليل على سارق، فاعادها على زانية، فاصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية باغية. فبينما هو نائم رأى في نومه ان الله قد قبل منه الثلاث صدقات. قيل له اما الغني فلعله يتعلم الانفاق، واما الزانية فلعلها تستعف بصدقتك عن الزنا، واما السارق فلعله يعف نفسه عن الزنا. حديث في البخاري، الحديث في البخاري يبين ان عند العطاء ينبغي عليك ان تجتهد، فان اجتهدت وغلب على ظنك انه من اهل الزكاة فقد اجزأت حتى وان لم يكن من اهلها. نعم مكلف مكلف. يقول اخ الكريم لو رجل لو ان رجل اخرج الزكاة على المسجد وهو لا يعلم انه ليس مصارف الزكاة هل يجب عليه ان يعيد؟ نعم، لانه كان يجب عليه ان يسأل قبل ان يؤدي، لان هذه عبادة وقعت في غير في غير اوجه استحقاقها. نعم. قال وصدقة التطوع مستحبة، لكن نقطة الحقيقة مهمة يا شيخ عبد القادر. أبو بكر الصديق ماذا أنفق؟ أنفق كل ماله. أما يتعارض هذا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم على يتكففون الناس؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك؟ شلة. هل يجوز الرجل أن يتصدق بكل ماله بكل ماله وليس في بيته شيء؟ هذا يختلف باختلاف المكلف. فإن علم من أولاده وزوجته أنهم عندهم إيه؟ صبر ويقين وصبر عن الجوع وطلب الأجر فلا بأس أن يعطي. الأصل أنه لا بد أن يكفي حاجته. ابدأ بمن تعول. نعم. ولذلك الصدقة يعني الزكاة على القريب صدقة وصلة، كما في الحديث صدقة وصلة. وأن تتصدق وأنت فقير تخشى الفقر وتأمل الغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعارض لما يمكن الجمع بهذه الطريقة كما قلنا. قال وصدقة التطوع مستحبة، مستحبة عن مسنونة. والحقيقة الصدقة يا اخواني، الصدقة صدق، لابد ان تتعلم العطاء والانفاق، لان هذا فيه روح الاخوة. والصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقة السر في الغالب الأعم أفضل من صدقة العلانية، كما قال الله إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إلا إذا كان الرجل يريد أن يتأسى به غيره، عند ذلك يجوز له أن يعلنها ليتبعه غيره، كالرجل الذي جاء بسرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عنت يده عن أن تحمل السرة، فابتسم رسول الله وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة أو سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هل الصحابي ماذا صنع؟ فتح الباب فتصدق. والحقيقة لما تتأمل في واقعنا اليوم تجد أننا على التقصير يا شيخنا والله، كل واحد منا يفتح الدولاب فيجد من أسوابه كم؟ الذي ضاق عليه 5، والذي لا يدخل فيه 3، والذي زهد في استعماله 4. طب بدلا من أن تترك هذه الملابس اغسلها واكلها، إخوانك الفقراء في ناس لم يجدوا طريقة. طريقة أيضا في بعض المساجد أقاموها جمع الأدوية من منازل الأغنياء ودفعها لدكتور صيدلي يراجع الصلاحية، ثم يعيد انفاقها على من؟ على الفقراء والمحتاجين. ما المشكلة؟ عندنا وسائل عديدة. كان ابن عمر في رمضان كل يوم لا يفطر الا ان يأخذ طعامه طبلية ويفطر في الطريق، ولا يأكل الا ان يأتي فقير ويأكل معه، يعني ايه؟ يأخذ بطعامه يبحث عن الفقراء وعن المساكين، لانه عنده يقين من فطر فيه صائما فله كأجر الصائم لا ينقص من اجره شيء. شوف يا اخي الفطر الصيام يعني اجر الصائم هذا لك تماما إن أفطرت صائما أو إن فطرت صائما على تمرة. بعض إخواننا أيضا من الذين عندهم يعني حافظ قوي قرأ الحديث وأعجبت كل بلح وقف على الأسفلت تبسات العربيات شاور بسم الله بسم الله وراح أفطر بعد العشاء، عاوز فطر 55 يا شيخ عمر ب50 صيام ما شاء الله، كأنه صام رمضان كم 50 مرة. يا سبحان الله، الحديث يقول هذا، الحديث يقول له كأجر الصائم لا ينقص من أجره شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فاجب والأصل أن تعطيها لنفسك وأن تسرها وأن تبحث عن الفقراء الذين يسألون الناس إيه الحافة، ليس من أهل الخبرة والمتخصصون في الطلب والتسول، لا، هؤلاء لا، مهم جدا هذا. قال: وصدقة التطوع المستحبة. ربنا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء يا سبحان الله، الله يضرب لنا الأمثال في القرآن، القرآن الكريم ليقرب لنا المعنى ويدفعنا ويحثنا على التصدق. قال: وصدقة التطوع مستحبة، فإن قال قائل: هل تجزئ الضريبة عن الزكاة؟ تجزئ. الله يقول: إنما الصدقات للفقراء، وأهل القانون الوضع يقولون: إنما الضرائب على الفقراء. فالفقير الذي يستحق الزكاة يدفع الضريبة، بكس، لا فرق شديد. فضلا عن أن الضريبة فيها من أنظمة الربوية الكثير والكثير، وقد تدفع إلى غير مصارف الشرع، يعني الزكاة توزع على مصارف الثمانية، على أي شيء توزع الضرائب؟ كنت تعلم وأنا أعلم والكل يعلم أين تذهب، أين تذهب مليارات. ثم الغني والفقير أمام القانون وضعي سواء في أي شيء، في الإعفاء يقول لك 3000 إعفاء، أبو 5 مليون 3000 إعفاء، أبو 2000 أبو 5000 بنوا 3000 إعفاء، يعني 5 مليون يعفون 3000، أبو 5000 برضو إعفاء 3000. لا فرق بين من يجد حد الكفاف ومن لا يجد، الكل سواء. أنظمة خبيثة لا يقرها الإسلام ولا تمت إليه بصلة. فمن الظلم والجور أن يقارن بين الزكاة والضرائب. لا، هذه مكوس كما هو معلوم، لكن لولي الأمر أن يفرض ضريبة على القادرين إذا عجزت الزكاة عن سد حاجات المسلمين، بس دي في الفقه الإسلامي. يفرض ضريبة على من؟ على القادرين فقط في حالة عجز الزكاة عن سد الايه؟ الاحتياجات للمصارف. والحقيقة لو جمعت الزكاة لن يكون هناك عجز ابدا ابدا بتمام يجمع الزكاة وتوزع على المستحقين لها بطريقة شرعية، وهناك العامل عليها ياخذ اجرا من بيت المال مقابل هذا العمل، كما بينا في اللقاء السابق. يقول: وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خطيب الجمعة إن شاء الله القادمة دكتور عبد الله شاكر، خطيب الجمعة القادمة إن شاء الله دكتور عبد الله شاكر، ودرس غدا للدكتور فتح الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا صدقة التطوع مستحبة، حكمها الاستحباب يعني. واختار الشيخ الحجاوي رحمه الله صاحب المتن أنها في رمضان وأوقات الحاجات أفضل، يعني ما هي الأزمان أو الأزمنة والأمكنة والأحوال التي تفضل فيها صدقة التطوع عن غيرها. هناك أزمنة، رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الشيخ يرى أن عشر ذي الحجة النفق فيها أفضل من رمضان، واستدل ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام الايه العشر. وفي خلاف بين الشيخين رحمهما الله في أي الأزمنة أفضل لصدقة التطوع، هل رمضان أفضل أم العشر من الحجة أفضل؟ وكما قلت إن شاء الله، لو أن هناك طالب علم طالب علم هنا يجتهد مع يجتهد في جمع الاختيارات الفقهية للشيخ بن عسيمين على درب الاختيارات الفقهية لابن تيمية، هذا عمل إضافي. الشيخ فيصل الاختيارات الفقهية للشيخ ابن عسيمين، يعني اختار آراء فقهية تخالف المذهب أحيانا وتوافق أحيانا. لا موجود يعني إشارة أن أنت هتحقق معه إيه وتأتي بجانب الشيخ وهكذا شغل. قال وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. إيه معنى أوقات الحاجات يا إخواني؟ يعني في الشتاء الفقير يحتاج إلى غطاء الغطاء ما يتغطى به الغطاء، فحاجته في حاجة أفضل. عند شدة الجوع عند المجاعة في الصيف يحتاج إلى بعض المتطلبات في الحاجات. موسم مدارس، الصدقة في موسم مدارس أفضل من أجازة، فإن في المدارس الكل يريد أن الفقير سيدخل مدرسة يحتاج إلى مصاريف وإلى كذا، فندفعها له في وقت الحاجة في وقت الجوه. في الأمكنة في الحرمين المكي والمدني طبعا الصدقة أفضل من الزيتون، معادي تقدم لأن هذا المكان يفضل على غيره. فالصدقة يعني باختلاف الزمان والمكان والحاجة، اختلاف الزمان والمكان والحاجة. وتسن بالفاضل عن تفاوته. بالفاضل ايه معنى الفاضل؟ الزائد عن الكفاية. لا يجوز ان تكون عليك دين وتعطي الصدقة، دين وتصدق، او ابناؤك يحتاجون الى الطعام وتخرج بصدقة، ما زاد عن حاجتك، ما زاد عن حاجتك. قال وتسن بالفاضل عن كفايته، لكن رب درهم غلب 100,000 درهم. كيف ذلك؟ درهم لرجل يمتلك 10 دراهم، يبقى نسبة الدرهم إلى 10 كم؟ 1 إلى 10. رجل عنده 10 مليون جنيه وصدق ها لا ب10,000 او ب1,000 جنيه، ال1,000 جنيه من 10 مليون نسبة كم؟ كم يعني؟ كم؟ 1/100. التاني كم؟ 1/10. مين افضل؟ 10 ولا 100 افضل؟ ها 10 افضل. يبقى الجنيه تفوق على كم؟ على 1,000 جنيه. ها سبقه. لماذا؟ لانه لا تصدق وهو محتاج وهو فقير. ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتسن بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يلومه. ايه معنى يلومه؟ يعني يكلف بالنفقة عليه، يلومه من يتكلف بالنفقة عليه. الصدقة ليست الا على الكفاية، عن الزيادة الا من الزيادة. ويأثم بما ينقصها. ايه معنى ويأثم بما ينقصها؟ يعني يأثم ان تصدق وترك ذريته يتكففون، يعني ينقص الحاجة. الاول يسد الحاجة ويسد ما ألزمه الله به، ثم بعد ذلك. وهذا الحقيقة كثير كثير يقع في المسلمين. رجل ما عنده قدرة على الحج وليس عنده نفقة الحج، فإذا يقتر على أبنائه ويقتر على زوجته ويقتر على نفسه ويدخر لأجل أن يحج ويمنع النفقة ويمنع الأولاد. الله لم يكلفك هذا، انت الان تتحمل اثما في سبيله، او في لانك لم تنفق على من الزمك الله بالنفقة عليهم. اول حق للزوجة على زوجها، او من اول حقوق ها الانفاق. الرجال يقاومون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض ما بنا انفقوا انفاق. والحقيقة مسائل كثيرة جدا تدمى لها القلوب. الزوج ملتزم ويجلس في البيت، والزوجة تخرج للعمل وتنفق عليه. تعود هذا اكثر من حالة على هذا النحو، بل الاب ادهى انه يلزمها بالانفاق. انت مش عاوزاني؟ ايوه ادفع الايجار، هات الاكل، وانت شغال ايه؟ تنبل. اتق الله يا رجل في نفسك، اصلا مش لاقي عمل. ما كلمناه يعني مش لاقي عمل؟ اصلا كنت شغال مدير عام، يا اما يجي العمل مدير عام لا بلاش. شفت؟ أرأيت؟ الحقيقة كما قلت هنا وأكرر لإخواني، إحنا لسنا أو ليس عندنا بطالة في مصر. يكذب من قال هذا، يكذب من قال إن هناك بطالة، إن هناك تنبلة وهناك كسالة. وكلما دخلت محلا في بلدي ألا يفطى مطلوب عمال، أقول يا أستاذ محمد تشتري عمال لي، والله معلق الشيف طلع شهرين ولا واحد عاوز يجي. ليه؟ محدش بعمر في الشغل، الشباب كله عاوز ايه؟ اول ما تعين باكو نص فخد 500 300 ما ينفعوش. طب قلتهم ما تقعد في البيت، ولا قعد في البيت كرامتي كرامتك امور عجيبة وامور غريبة يا اخواني. الحقيقة هناك انقلاب في المقاييس. انتهينا ان شاء الله تعالى من كتاب الزكاة ومن المجلد الثاني. تحدثت عن حلي استفاضة وافر الشيخ من عارف من زكاة الحلي رسالة في اخر الكتاب عن زكاة الحلي، وتحدثنا عنها بالتفصيل لما كنا نشرح انواع الزكاة عربنا. انما هذا المبحث الذي افرده الشيخ في اخر المجلد الثاني لطالب العلم، يعني تطبع في رسالة ممكن زكاة الحلي، حلي المرأة، واستعرض اقوال الفقهاء، خمسة اراء. من قال لا زكاة عليها، من قال زكاتها هو العارية، يعني واحدة تسلف في الذهب تعطيه اسف يعني عارية لغيرها تطلع المشوار وبكنا زكت. هناك من قال هذا، من قال ان زكاة الحلي زكاة سنة واحدة يعني عام واحد، من قال يجب عليها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليه العون. استعرض هذه الاراء وانتصر الى ان الحلي فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه العون، كما بينا قبل ذلك بالتفصيل يا شيخ ربيع. نعم زكاة المين؟ نفقة الزوجة على الأولاد؟ لا، ليس على الأولاد. الزوجة تنفق على أولادها من ميراث أبيهم. لا، ليست مطالبة هي شرعا بالإنفاق عليهن إلا إذا كان عندها سعة، إلا إذا كان عندها سعة. نعم، والأصول ما طبعا. حاضر يا حاج علي، حاضر. ادعو الله بالشفاء للحاج يروح عبد المولى، نسأل الله ان يشفيه. اللهم اشفي الشيخ ابن عبد المولى يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما ولا وجعا، لان حاجتنا الشيخ ابن عبد المولى حاجة ملحة حقيقة. يعني اكثر من طلب يريد زواج، الشيخ ابراهيم كان يقوم بهذا الدور بارك الله فيه، نسأل الله ان يفرج الكرب. تركت عملي في البنوك الربوية وبكل مكافآتي، وفتحت مركز تدريب وتعليم كمبيوتر، إلا أن أولادي واختلفوا مع بعضهم، وحولت إلى مكان دروس خصوصية لطلبة الجامعات، لا دخل لي، مطلوب مني 5000 جنيه شهري، هل يجوز اقتراض بضمان قسيمة زواج ابنتي من بنك ناصر؟ لا يا أخي، حرام حرام. أنت تركت البنك لأجل الربا، تبحث تلقي بنفسك مرة أخرى في الربا؟ من ترك شيء لله عوضه الله يا أخي الفاضل، ما يتق الله يجعل له مخرجا. وأحسن التصرف، يعني إيه؟ تقول فتحت نشاط وفلس، أكيد فيه مال في النشاط وعدم إعلان وعدم جدية في الفتح إلى غير ذلك. إنما والله يا أخواني، يعني الله عز وجل إذا رأى منك يعني العمل والطلب والسعي سيعطيك إن شاء الله تبارك وتعالى. وما يخلو، وأخي الفاضل الكريم، ما خلى المجتمع من أهل خير، تستطيع أن تعمل مع أحدهم في مصنعه في متجره. أنت رجل أمين، كفى أنك أمينا، كفى أنك أمينا. وأنا أستطيع أن أوجه هنا أن الأمان الآن يعني نسبة نظرة أقل من النظرة، أقل. يعني إذا قلت بارك الله فيك يا شيخ، ده تليفونك يا شيخ حق علي، الديون يعني هذه كأخ فاضل يعني عاوز محتاج الرجل يعمل معه، وعنده أعمال حق علي ما شاء الله يعمل معه إن شاء الله، يعمل في مكة المية، مش بعمل دعاية ولا حاجة، يعمل في مكة المية ويوزع على المحافظات، تعالى بتاع البنك اشتغل مع الحاج عاد، ابعثك بقى الدهليه المنوفيه تسوي ايه الات الميه ان شاء الله، وتاخذ مكافاه ويعطيك اجرا كبيرا ان شاء الله. ايه رايك؟ هو هتقول لي لا انا عاوز عمل مقعدي على الكرسي. حقيقه امور عجيبه، لحتى الشباب الصغير 20 سنه 22 عاوز ايه؟ بسمع بتهبل. هناك عمرو زكي راح انجلترا بعشرة مليون ارنب، قال له هو يسمع الارانب بيجي، اما يسمع الارانب ويسع. خلقوا في المجتمع روح الاحباط، احباط موجود عند الشباب، ما يسمع لعب كرة باخد خمس ارانب عشر ارانب، واحد متدخل 50 مليون وراح مش عارف سيون في سويسرا، يقول لك أأمن مستقبلي، 50 مليون مش كافيين، هو عاوز إيه؟ أأمن أكثر كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويبيع دينه ويبيع كل شيء في مقابل إيه؟ الأموال. لما تنقلب المقاييس بهذا الشكل، نجد لعيب الكرة والممثل والمغني والمطرب والراقص والدائر دخولهم بهذا المستوى. ماذا يصنع أستاذ الجامعة اللي ياخده 3000 او 2000 جنيه اللي طلع ماجستير دكتوراه لحد 40-45 مكافح في طلب العلم عشان ياخده بكون او ثلاثة، يلاقي واحد ايه بروح ليلة ياخده 50 باكو فيه على ساعة ونصف ساعة يرقص للسفهاء. حتى رأيت يافتة في منين السلام، مش عارف محل مفتتح وعمل يافتة كبيرة كده، يفتتح المحل المطرب الشعب الكبير شعبان عبد الرحيم، يعني من فخر الافتتاح ان يأتيه مكواشي ليفتحها. مرة عجيبة وخبر وجنون، والجنون فنون. ضاع المثقفون وضاع العلماء، ضاع حملة القرآن وسط هذا الغفاء الذي نراه. لكن لابد ان يكون هناك ثمن للغربة. بدأ الاسلام غريبا وسيعوده غريبا كما بدأ. والذي كان يعمل بشركة بترول قطاع، وقبل ان يخرج على المعاش بعامين عرضوا عليه معاش اختياري يسمى المعاش التكميلي، هو خلاف المعاش الاصلي، وهو عبارة عن خصم شهر لمدة 2000 جنيه. يعني ارى ان هذا جزء ان شاء الله لا بأس ان يشتري عامين يكمل مدة ثم يتقاضى بعد ذلك على المبلغ الذي دفعه، يقوله على مراحل لا شيء، لا شيء في ذلك. أنا سيدة لدي ولد وبنت وأريد أن أكتب لهما ما أملك، هذا حياتي، مع العلم أن زوجي والد الأولاد على قيد الحياة. طيب السؤال الآن، هل تريدين أن تكتبي للولد والبنت ما النية؟ إن كانت النية أن تحرمي الزوج من نصيبه الشرعي، نية باطلة فاسدة. إن كانت عطية بدون نية فاسدة يجوز، فالنعمان بن بشير قد أعطى والنبي أقره على أعطاء بشرط أن يسوي بين الأبناء في العطية، فالعطية جائزة لكن بشرط أن لا تكون النية فاسدة، الأصل فيها هي حرمان الورثة من الميراث الشرعي بعد ذلك. نعم هبة، العطية هي هبة طبعا يا شيخ ربيع. ما حكم المتاجرة في فانوس رمضان، مع العلم بأن الفانوس يغني وحوي يا وحوي؟ هو كتب لي كده مغني، ده حتى جعل الفانوس ايه مغني، يعني ادخل الغناء فين في الفانوس، يعني ما ارادوا للاطفال حتى يستمتعوا بشيء مشروع، انما لابد من افساد كل شيء. ها لا حول ولا قوة الا بالله. لا انا وجه ما اقوله رأي، الفانوس لا شيء فيه بشرط ان يكون لا حرمة فيه. ابتهال بدخول رمضان تعبير عن مظاهر الفرح دون اسراف ولا انفاق في مرض الله ولا غناء. انه مثلا بعض الاحياء الريفية او القاهرية تقيم يعني ضوء كده زينة كده بيقول استقبال شهر ايه رمضان، طبعا هذا ليس فيه شيء، حتقولي ده امر تعبدي، ده مش تعبدي، الصحابة لم يعملوه طبعا لم يفعلوه اي، بس مش تعبدي، هذا ابتهاد بي انا قلت يا شيخ فيصل بدون اسراف ولا تبذير ولا شيء. لو اني عندي مثلا شمعة في البيت حطتها على البلكونة ابتهاج بقدوم رمضان، مش فيها حاجة. عندي لمبة كهربية نيون كده رحت معلقها في بابتهاج، ما فيش مشكلة، لان هذا ايه من الامور الدنيوية التي ليست هي تعبدية، لا افعلها بنية الايه التعبد. ولذلك الليلة يا شيخ فيصل افتح اذاعة القرآن الكريم، ننتقل الى حياء ليلة الاسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، حتى الكل يسأل هل هناك صوم غدا؟ كثير جدا يصوم غدا، طب لما تصوم بكر ثلاث؟ لماذا تصوم؟ هيقول ايه موسم، من الذي امرك بالصيام؟ هل هناك حديث يامر بالصيام في هذا اليوم؟ انما يتاجرون في البدع، هؤلاء اقوام حقيقة ما ينبغي ابدا لمسلم ان يتعبد الله الا بما شرع الله عز وجل. يقول الفانوس على اشكال مختلفة حيوانات، لا ينبغي ان يكون على رئة حيوانات او شيء فيه روح. لا تأمن ان كان اختياري، لا تؤمن ان كان اختياري كما قلت قبل ذلك. نعم متعثر في دين اكثر من عام مبلغ 25,000 جنيه، ما شاء الله دين كبير يا اخي خالص يا راجل، مع 7,500 كتب لي 25,000، هم راحوا فين هم 25,000؟ انت خدتهم دين، اين ذهبوا؟ الغريب ان تجد الذي اقترض مثلا ممكن يقترض لامر ضروري ويدفع ويسدد، يروح هذا 25,000 مفرتكه، جاب تكييف دش شيطان رجيم غير ثلاجة غير عبيط، انا متعسر اخي لا الكلام ده يا اخي الفاضل. لا طالما انت اخذت اموال الناس اين ذهبت؟ هل انتصب علي؟ طب انتصب عليك فيه؟ لست خبا والخب لا يغلبني او يخدعني. اي بهذه السهولة طبعا هناك الان. لا يا اخي كن حذرا وكيسا لا تكن فبهللا. فرج الله دينك وقضى عنك الهم ان شاء الله. لا يوجد اي مجال للسداد غير اني اقوم بعمل قرض يتم سداده بمقدار ممكن كل شهر، فهل يجوز عمل سداد دين؟ لا لا يا اخي الفاضل، لا تلجأ الى الربا لسداد دينك. اي طريق اخر الجأ له. يمحق الله الربا ويرمي الصدقات. لا اريد ان اتكلم اكثر من هذا، لان الكثير من اصحاب الديون يباع في شقة ملك ماشي اربع غرف، اقول له بيعها خد غرفتين انا اقعد في حجرتين، ما لو سعت كام اربعة على بلاش. النبي كان يجلس في حجرة، يعيش في حجرة عليه الصلاة والسلام. جاءني طبيب صيدلي عليه 300 الف جنيه بنوك او نص مليون مش فاكر، وعندي عمارة خمس ادوار. قلت له يا دكتور، قال نعم. قلت له لكن يبيع منها دورين ونخليها بدورين. هل يمكن؟ لا يمكن. قال لا، امال عاوز ايه؟ نجيب لك نص ونص 500 الف منين؟ عندك عمارة يا اخي، بيع منها دورين وسدد دينك، وقعت بيت في دور واحد لا، ومراته لا، بيتنا لا نبيعه. قال لا، انت عاوز تقعد اربعة ادوار وعلى حساب الاخرين فبهلالة كده يعني؟ أمور عجيبة وغريبة. نسأل الله العافية يا شيخ ربيع، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، اللهم استر عورتنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.